عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا. عودا حميدا لكم مشاهدينا بإذن الله. نعود لنكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب من جديد والسلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الحبيب الحقيقة في ملف شائك لازم ما ينفعش الحلقة تعدي دون أن نفتحه مع فضيلتك, اللي هو ملف الفتنة الطائفية وملف تصرفات الأقباط أو النصارى الآن في مصر. نبدأ بقصة كاميليا شحاتة, وهي كانت يعني كما نعرف كلنا أن هي ذهبت للأزهر لإشهار الإسلام, وحصل ما حصل من اعتقال لأبي يحيى ويعني لها هي شخصيا, وبعد مرور 24 ساعة تم تسليمها لثلاثة من القساوسة داخل جهاز مبنى أمن الدولة في لما أذكر في لازغلي, واستلموها ومن ساعتها وهي في الكنيسة. وطبعا المسلمين حاولوا يطالبوا الكنيسة بإخراجها بتسليمها, طالبوهم كثيرا أن تسلم إلى المجلس العسكري, وتم تسليم الكنيسة طلب رسمي أن تخرج كاميليا شحاتة للمثول أمام النيابة العامة في يوم 11/4 في هذا العام 11 إبريل. لم تستلم الكنيسة, رفضت استلام هذا الخطاب, وأيضا لم تمثل كاميليا أمام هذا الطلب ولم تذهب إلى النيابة العامة. وفي الآخر فوجئنا بها تظهر على قناة لا توصف إلا بقناة خسيسة تسب الإسلام مباشرة وتسب نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة, وتقول أنا مسيحية وعمري ما أسلمت وعمري ما ارتديت الحجاب, بشكل يعني إيه كأن كل اللي فات ده كابوس مثلا كنا بنحلمه وصحينا منه. الشاهد من الأمر أن القس فيلوباتير وهو أحد القساوسة الرئيسيين في الكنيسة خرج علينا في مناظرة شهيرة على قناة الجزيرة, وكان أحد أطراف أربعة أطراف منها كان الشيخ عبد المنعم الشحات والشيخ ممدوح جابر, وهو كان في الطرف الثاني ومع نبيل شرف الدين. قال أن ظهور كاميليا على هذه القناة جريمة يستحق يجب أن تعاقب عليها. كيف ظهرت أصلا كاميليا على هذه القناة وهي أصلا كانت ضمن يعني المحتجزات داخل الكاتدرائية؟ القصة برمتها أنا حاولت أن ألخصها لحضرتك لأسمع تعليق فضلتك. والله أنا تكلمت برضو عن هذا الموضوع في حينه أنا. في حينه وقلت أن على الأقل ينبغي أن يكون للدولة سلطان على مواطنيها. لو أن في إنسان متهم بعيد عن قصة الإسلام وأنها أسلمت أو الكلام ده, لو في واحد متهم انه خطف واحد, الخاطف معروف والمخطوف معروف, وجهة الجهة اللي محتجز فيها هذا المخطوف معروفة ايضا, ومع ذلك الدولة لا تبسط سلطانها على مواطنيها, تبقى دولة ازاي؟ فهو بكل اسف يعني الدولة يعني ضعيفة جدا امام سلطان الكنيسة. حتى يعني أن كثير من الشيوخ وأنا منهم لما كنا بنتكلم مع أمن الدولة قبل ذلك كنا بنقول لهم يعني يا ليتكم تعاملوننا معاملة النصارى, يعني وصل بنا الأمر إلى هذا الحد يعني. وهو النهاردة مسألة الاستقواء بالخارج وإثارة الفتن والقلاقل اللي هي جاء من جهة النصارى, يعني لو حصل أي شيء بين المسلمين والنصارى ده المسلمين رد فعل فقط, لكن هم لا يبتدئون الفعل أبدا. وحتى المسلمين حتى منظمين حتى في احتجاجهم, يعني لما خرجوا من مسجد النور وراحوا للوزارة الحربية في شارع الخليفة المأمون مقر المجلس العسكري المجلس العسكري كانوا 15,000 15,000 ما عطلوش المرور, كان في انسيابية في الشارع لأن ده الشارع ده شريان صحيح, فكان في نوع من النظام. شوف بقى لما النصارى قطعوا الدائري التطريد الدائري ماذا فعلوا؟ كسروا سيارات وضربوا ناس وكما قيل يعني أنا لم أشهد, إنما بعض الذين كانوا يحضرون قالوا أنهم يعني خلوا أشدوا حجاب من على امرأة مسلمة وهذا الكلام, وده طبعا احنا حريصين جدا يعني مع هذا الاستفزاز المستمر من النصارى حريصين على ان احنا نهدئ الاوضاع الحقيقه. نعم. ليه؟ لان المساله لو اشتعلت ما القفه معروفه تميل لصالح مين؟ النصارى كلهم على بعضهم كم في الميه يعني هم يعني التقرير الامريكي الاخير اللي انا قراته بنفسي بيقول انهم 5 مليون وانا اشكك في هذا التقرير هم اقل من هذا. ليه؟ لانه الانبا ماكسيموس لما طلع وادى سي دي في قناة الجزيرة وقال هذا سيدي من على موقع الكنيسة الرسمي يقول إن على مدى 36 سنة من رئاسة البابا شنودة للكنيسة خرج من النصرانية 1,800,000 نصراني أغلبهم ذهبوا إلى الإسلام والآخرون ذهبوا إلى ملل أخرى في النصرانية على أساس أن يتزوج ويطلق وبتاع والكلام ده، بالإضافة لأن أكثر الناس هجرة من مصر كانوا النصارى كمان. فأنا لما أشوف المنظومة دي مع قول رئيس لجنة قبول المسلمين من ملل أخرى ومن ديانات أخرى في الأزهر إن كل شهر يسلم 400، يقولوا منهم ناس كبار وأساتذة جامعة وناس في مواقع سيادية لكن لا يظهرون إسلامهم، وإحنا عندنا أنا نفسي أعرف 10-15 أسرة أسلموا بالكامل يعني ما عدا الأب مثلا فيها. فالنهاردة لما يكون ده كله عبارة عن ناس بيدخلوا في الإسلام فأنا لا يمكن أصدق أن النصارى يصلوا 5 مليون في مصر يعني. نعم. فالنهاردة يوم يكون هذا الاستفزاز دائم وبالذات أحداث الباب الأخيرة ضرب بالنار. طب أنا النهاردة ناس معتصمين أمام الكنيسة تمام لا تم اختراقها ولا حد كسر باب ولا الكلام ده ولا الشارع وقف قدام الكاتدرائية في العباسية لا ده أنا بتكلم حتى على أحداث الباب الأخيرة أحداث الباب الأخيرة كان يستطيع بمنتهى البساطة لو هم ناس مسالمين يعني مش عايزين يعملوا مشاكل والكلام دوت انه يستدعوا المجلس العسكري وتعالوا الكنيسة عندنا محاصرة حصرها المسلمون تعالوا فكوا الاشتباك، لكن عشان اللي تهرب اسلحة من الكنيسة وياخدها واحد ويقف على السطح ويضرب بالنار والنصارى الذين ماتوا بسبب ضرب الرصاص والمسلمين ما فيش واحد طالع معاهم لا معاه مطوة ولا معاه حجر ولا معاه اطلاقا اي حاجة سوى ان قصة حدثت. حتى لو تجمع كل هؤلاء في حاجة اسمها سيادة الدولة اتصل بالمجلس العسكري مجلس الوزراء يا جماعة في تجمع حوالين الكنيسة تعالوا فضوا هذا التجمع، يبقى الدولة هي اللي تفض، لكن عشان يطلع واحد يضرب بالنار يكون حصيلة القتلى 16 وأكثر من 250 جريح بعضهم عاهات مستديمة وبعدين بعد كده يقول لك المسلمين هم المعتدون والكلام ده، طب هو اللي اعتصام قدام مسبيره ايه اللي حصل دلوقتي؟ مفيش مكان يدخلوا فيه لازم يخربوه لازم يوقفوا المركب السايرة يعني. فهو القصة لقصة استفزاز والكلام ده هوت ما النصارى ما ياخدوش ضحوة من النهار لو لو لو القصة داخلة كده. احنا حريصين جدا على عارفين ان في ناس عايزين يحولوا مصر الى حرب اهلية وعايزين يزعزعوا الاستقرار واحنا صابرين على حز الغلاصب وبنبلع المر وبتكلم بمنتهى الصراحة بنبلع المر امام هذا الاستفزاز المستمر والدولة مشلولة تماما أمام هذا الاستفزاز. يعني النهاردة مثلا لما يكون واحد معروف بالاسم وهو اللي ماسك الآلي وهو اللي ضرب لحد النهاردة لم يحاكم في الوقت اللي فيه بعض الناس عملوا جرائم أقل من هذا بكثير، يعني مثلا الثلاثة اللي خطفوا بنت اتحكم عليهم بالإعدام وضربوا في تبة الجيش بالنار إعدام على طول بلطجة إعدام. طبعا عايز افهم البني ادم ده مش حتى الان لماذا لم يحاكم ومقتول 16 انسان والله اعلم اذا كان في الجرحى دول حد سيلحق بهؤلاء القتلى ولا لا او ان واحد عنده عاهه مستديمه يستمر بها طول العمر. نعم. مثلا قول فضيلتك الدوله ضعيفه امام النصارى مثلا لاستقوائهم بالخارج؟ لا مش قصة استقواء، طبعا أنا لا أدري الكواليس الحقيقة في المسألة لأن أنا برضو عايز أقول المجلس العسكري متورط ليه؟ لأن طبعا حصل نوع من التقييد الأدبي للجيش إن لما الشرطة حصل انسحاب الهروب الشرطة من في اليوم الجمعة المعروفة والجيش دخل الناس كانت بتحضن الدبابات خلاص والجيش والشعب إيد واحدة فالجيش أساسا مش مؤهل عشان يحكم جوه والرصاص اللي معاه حي مش لا مطاطي ولا قانون مسيل الدموع لان له وظيفه وهو انه يضرب العدو بره فذاك الرصاص بتاعه حي. فاصبح الجيش دلوقتي مش قادر يعمل حاجه لو الجيش ضرب الناس يقول لك الجيش أصبح زي الشرطة بيضرب الناس، حصل عداء ما بين الجيش والشعب، مش عادرين مش عارفين يعملوا حاجة، مواقفهم مواقف ضعيفة جدا، والدولة على حافة الإفلاس، والرئيس الوزراء أو الحكومة منشغلة بتدبير رغيف الخبز. طيب. فسايبين الحبل على الغارب، وأنا أخشى الحقيقة أن يحصل نوع من الانفلات، لأن أنا أمام عوام وفي استفزاز وفي ناس بينفخوا على طول بصفة مستمرة في الجرائد والكلام ده هو. نعم. طيب احنا في بلاغ عبر جريدة الوفد ونشر أمس على بوابة الوفد الإلكترونية واليوم عبر الجريدة المطبوعة، بلاغ للمجلس العسكري والحكومة والنائب العام أن هناك مجموعة من الأقباط اختطفوا رغدة، وهي فتاة بابا المعروفة بهذا اللقب يعني، وكان عمرها 19 عاما، وعذبوها ووشموا الصليب على يدها. هذا هو ما نشر اليوم في الوفد، أرجو سيادة المخرج يوضح الصورة للمشاهدين. الأخت دي في الضمن طبعا حاولت بعض الرموز القساوسة اللي بيطلعوا على قناة الحقيقة النصرانية، ومنهم عزيز مرقص عزيز أنه يسخر من الكاتب هذا المقال ويقول هو عايز يتشهر على حسابنا، وهو يعني ما كتبش ليه عن اللي ماتوا في أطفيح واللي ماتوا في الكشح واللي ماتوا في عدد أماكن مختلفة من اللي حصل فيها مشاكل مع النصارى. أستاذن حضرتك أسمع حوارنا الآن مع الصحفي الذي كتب هذا المقال، وأعود لحضرتك لتعلق عليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. أنت كيف بلغك خبر رغدة وكيف وصلت إليها؟ والله خبر رغدة وصلني عن طريق صديق محامي أنا أعرفه، أهل رغدة اللي بقولها اللي بقوله عشان إن هم ياخدوا حقها، ده بعد ما هم يأسوا أصلا من تحرك لا رجال مباحث ولا رجال قوات مسلحة معهم في الموضوع، وحسوا إن أصلا حق بنتهم هيضيع بعد ما حصل اللي حصل لها زي ما كتبنا في المقال يعني. أو الموضوع ادينا ملخص المقال. هو ملخص المقال زي ما احنا كاتبين وزي ما راوت رغدة، إن هي كانت نازلة يوم 15 مارس في يوم من أيام اعتصامات الأقباط أمام مزبيرو، فكانت نازلة تجيب هدية لأختها وكان معها أختها الصغيرة أو شقيقتها الصغيرة، فحصل اشتباك ما بين حصل اشتباك أمام مزبيرو، الجيش اتدخل عشان يفض هذا الاشتباك فأطلق بعض قنابل المثيرة للدموع، فهي بيجي لها حالة من ضيق النفس فحصل إنها أغمى عليها، فكانت يعني زي فريسة سهلة لأن أي حد يخطف، ففوجئت ان هي بعد ما اغمي عليها استيقظت على انها مكبله بالحبال داخل حجره ومعصومه العينين، وكل ما تسمعه هو صراخ من حولها. تمام. نعم. حتى ان هي لما فتح باب هذه الحجره ودخل عليها بعض الاشخاص وهم ثلاث رجال على حسب وصفها، وسيده جالسه على كرسي متحرك، وأزالوا عنها الغمامة التي الموجودة على عينيها شهادة أربع فتيات حولها محجبات ومكبلات مثلها، وهؤلاء الرجال والسيدة طلبوا منهم أن يعيدوا وراءهم بعض الترانيم، وعندما رفضوا هددوهم بحلق شعور رؤوسهن، وبالفعل هذا حصل بالمقص وبشكل تشويهي ليهم جميعا، ثم أغلقوا عليهم الباب وأعصموا عينهم مرة ثانية وظلوا يصرخون على هذه الحالة، وفي ثاني يوم فتحوا عليهم الباب مرة أخرى، وبعد كده في إيديهم بعض الإبل والولعات ومادة خضراء، وبتقول إن هم قعدوا يحاولوا إن هم يرسموا الصليب على إيديهم، واثنين منهم وهم بيرسموا على ايديهم الصليب كانوا بيرسموه من ناحيه الشرايين، حصل ان البنتين دول نزفوا بشده سابوهم على جنب وكملوا مع رغده والبنتين التانيين بس على ايديهم من فوق بس، وبعد كده راحوا مقفين عليهم الباب، ولما برضو عصموا عينيهم وفتحوا الباب في اليوم الثالث البنت بتقول انها ما شافتش البنتين دول تاني اللي قعدوا ينزفوا. ايوه. لما سالناها طيب البنتين دول ما تعرفيش يعني ماتوا ولا ايه؟ قالت انا ما اعرفش، انا لما خرجوا كانوا مغمين عينينا وبعد كده ما شفناش البنتين دول. طيب هم اطلقوا سراحها ليه؟ اطلقوا سراح رغدة ليه طالما خطفوها؟ اطلقوا سراح صلاح واخدة على حسب قولها ان هي طول الفترة دي عمالة تصرخ وما بتستجبش لأي حاجة. ففي اليوم الثالث سمعت مكالمة تليفون ان احنا النهاردة لازم نخرجهم ونمشيهم لان في تعليمات بكده. طب الكلام ده طبعا سمعها على تليفون ومستمع الطرف الاخر بيقول ايه. ايوه. وبعد كده طب سمعت صوت الست اللي هي سمعت صوتها اللي هي شافتها لما فتحوا عليهم الباب كذا مرة بتقول لهم بس احنا مش هينفع نرميهم بالنهار احنا نرميهم بالليل. دي الست اللي على كرسي متحرك؟ الست دي على كرسي متحرك وتلات رجاله هي وصفتهم بان هم يشبهوا عشماوي. هي كانت شافت عشماوي؟ في شوارب وفي الحاجات دي في ان هو ضخم. لحيه طويله وشارب كبير كما مكتوب في المقال. لحيه طويله وشارب كبير. نعم. تمام. طيب انت على المستوى الشخصي تعرضت لاي مشكله بسبب نشرك لهذا المقال يا استاذ ياسر؟ والله ما فيش اي مشاكل تمت غير بعض الاتصالات كده اللي هي بتحاول طبعا تقول ان احنا بنحاول نثير الفتنه ولكن هم برضو يعني ايه انا بصور الاتصالات دي بانها اتصالات غير واعيه. احنا دلوقتي في قدام جرح كبير قوي في مصر وهو العلاقه ما بين المسيحيين والاقباط. النظام الثابت خلى العلاقه دي منطقه حساسه جدا. نعم. ان احنا كل ما نقترب منها نحس ان في قنبله هتنفجر. لا احنا عايزين المنطقه الحساسه دي نتعامل معها كل الموضوعيه في اي حاله. والشفافيه. اللي بيخطف واحده سواء مسلم او مسيحي ده مجرم يبقى نجيبه مجرم. والبنت اللي اتخطفت دي واتحلق لها شعرها واترسم لها وشم على ايديها اللي عمل معاها كده مجرم. احنا قلنا في الموضوع ان اللي عمل كده لا ينتمي لاي حاجه من تعليمات الدين المسيحي لانه ما يعرفش حاجه عن السماحه اللي دعت ليها المسيحيه ولا يعرف حاجه عن السماحه اللي دعا ليها الاسلام. فده معناه ان احنا قلنا هي وصفها وروايتها كلها بتقول ان اللي خطفها قبطي وهي اتخطفت في مظاهره للاقباط. فعشان كده قلنا ده على الفتنه. ولكن احنا برضو بنتكلم في حاجه ثانيه ان النظام السابق اللي حول هذه العلاقة ما بين المسلم والمسيحي لقنبلة قابلة للانفجار، مش الإعلام زي ما الناس عمالة تقول إن إحنا اللي بنثير الفتنة، إحنا ما أثرناش فتنة، إحنا عرضنا حالة موجودة واحدة ليها حق والمفروض إن كل الجهات المعنية تبحث عن حقها، مش تهاجمنا وتقول لنا ليه نشرته. لو هم عندهم مبدأ المهاجمة أو مبدأ إن هم يجيبوا حق رغدة كانوا بحثوا من الأول عن حقها، مش سابوا رغدة من يوم 15 مارس مصابة بصرع وحالة هستيرية من الصراخ الدائم. ده سبب ان البنت ما ظهرتش على فكره في اي مكان اعلامي. البنت لما تشيل التحجيبه من على شعرها قدام اي شخص غريب بيجي لها حاله من الحاله الهستيريه من الصراخ وده اللي حصل معانا في الفتره اللي قعدنا واحنا بنسجل معاها التحقيق. نعم. تمام. سابوها لكل الفتره دي ليه؟ عشان هي مثلا مش عارفه تدور على حقها؟ عشان هي مثلا امها سن ست غلبانه جدا وفي اسره بسيطه جدا واسره فقيره مش عارفه انها توصل لمين تجيب حق بنتها غير انها راحت عملت المحاضر والشكاوى في وزاره الداخليه. شكرا. يعني الخطا مش عندنا احنا، الاثاره مش عندنا احنا، هم اللي سابوا الموضوع لما البنت الموضوع قرب على شهرين ومحدش بيدور. نعم. انا عايز اضيف معلومه بقى لحضرتك لسه يعني لسه بتحصل من امبارح بالليل مجرد ما اتنشر حق رغده داخل دلوقتي في سياق ان هو يجي. المباحث ابتدت تتحرك تاني عشان تدور على حق رغده واكيد ده بتعليمات من المجلس العسكري. نعم. ان هم يفتحوا ملف التحقيق تاني. طبعا الموضوع بيتحاول يتحرك فيه او يتحول فيه للقصص القديمه اللي كنا بنسمع عنها من في الداخليه. ان اي قضيه فيها اختطاف بنت يتقال حاجه من اتنين، يا البنت خرجت مع حد ورجعت بتمثل فيلم او روايه من فيلم قديم فاهمني ابيض واسود، يا اما البنت دي مدفوع لها فلوس عشان تقول الكلام ده. تمام. ويعني ان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه هتثبت ان الموضوع اللي احنا ناشرينه او اللي احنا عارضينه لا يمت لهذه القصه بصله ولا لهذه القصه بصله. الموضوع في اطار ان بنت اتخطفت على ايد ناس متطرفه، لازم ان الجيش او المجلس العسكري او النائب العام او الشرطه توصل للناس دي ايا كانت الديانه بتاعتها باذن الله. بشكرك. ويعاقبوا وليس معنى ان هم اقباط او مسلمين ان هم لا يعاقبوا ولا. نعم. شكرا جزيلا استاذ ياسر الصحفي بجريدة الوفد والذي نشر خبر اختطاف الأخت رغدة من قبل بعض النصارى. شيخنا الحبيب، يعني بعد ما عرضنا هذا الأمر وهذا التعليق من الصحفي الذي أجرى الحوار مع رغدة، كيف ترى الأمر؟ والله هذا إجرام، يعني هذا إجرام. بلد 75 مليون مسلم فيها و5 مليون نصراني يعملوا هذا الفعل، هذه مسؤولية الحكومة. إذا الحكومة لم تختص ولم تحترم مواطنيها من حيث أنهم مواطنين على الأقل، ف فخلاص الوضع هينفجر، يعني الدولة محتقنة جدا جدا من أكثر من جهة. وأنا زي ما قلت قبل كده احنا حريصين، احنا نحن حريصون فعلا على مسألة التهدئة، وان احنا نفوت على اللي عايزين يحولوا مصر إلى عراق أخرى أو يخلوا فيها حرب أهلية، حريصين على تفويت الفرصة عليهم. لكن في النهاية هذا الاستفزاز المستمر بصفة مستمرة ما نهايته؟ أنا قلت في أيام ما تكلمت عن كاميليا شحاتة، قلت إن إذا اتصلت الفتنة بالعوام لا يستطيع أعقل الناس إطفائها. وإحنا أخشى أن نكون داخلين على هذا الملف بكل أسف. كان من الممكن جدا هذا الاحتقان كله يزول إذا خرجت أي واحدة من هؤلاء، خرجت خروجا حقيقيا تبع الدولة، الدولة تأمنها وتقول والله أنا كذا أو كذا، بس يكون تحت بس إطار الدولة، إطار الدولة يكون الإنسان آمن على نفسه. طب النهاردة اللي يسلوى اللي اخواتها راحوا فتحوا بطنها وخنقوا ابنها. أنا عايز أفهم برامج التوك شو اللي قلب دماغنا على غزوة الصناديق ومش عارف الكلام ده، وعملوا إيه عشان إجرام زي هذا الإجرام؟ الأولاد اللي قتلوا هذه المسلمة ما مصيرهم؟ هي دي عايزة تحقيق؟ هي دي عايزة أفتح ملف؟ واحد فتح بطن واحدة وخنق أختها وخنق ابنها وكاد أن يقتل الأخرى وكاد أن يقتل زوجها، هي دي محتاجة تحقيق؟ محتاجة قضاء؟ محتاجة نقض وإبرام؟ ده كان المفروض يعدم فورا عشان حقنا للدماء. وكذلك المسلمة اللي كانت في الطلبية واتخطفت برضو من بيتها والكلام ده، كل ده نوع من الاستفزاز المستمر، والدولة لا تحرك ساكنا تجاه هذه القضايا. ايه المتصور ان العوام لو حصل لهم نوع من الانفجار؟ احنا نتكلم ما عرفش نطفي. لو حاولنا ان احنا نذهب الى الناس، ومهما كان عندنا حشمة ومهما كان عندنا يعني مكانة عند هؤلاء الناس، في وقت الفتن ما فيش عقول. نعم، أرجو من حضرتك أن تتوجه لله عز وجل بالدعاء لرغدة أن يصرف الله عنها هذه الحالة النفسية، وأن يرحم أختنا سلوى عادل. آمين يا رب. آمين. أيوة، أنا بطلب من حضرتك الدعاء ليه. ما أنا أمنت على دعاء. ده دعاء أنا. نعم، ده دعاء أنا وأنا أمنت عليه. طيب شيخنا، حضرتك بتقول، أكررت في ثنايا كلام فضلتك الآن أكثر من مرة، حرصك على يعني استتباب الأمن والسلام والوئام بين أفراد المجتمع. طيب حضرتك، قال احد يعني مقدمي البرامج الشهيره لاحد مشايخنا الكرام، انتوا بتقولوا على النصارى انهم كافرين، فكيف تقول عنه كافر ويعيش جنبك ويعيش معك وتقبله ان يكون مشاركا لك في الوطن؟ اصله لا علاقه بين هذا وذاك. هذا يعني مقيل يعني. لا طبعا. طبعا هو جاهل. هو جاهل، مش فاهم حاجه، او اما انه بيستفز. يا جاهل يا مستفز يعني. ليه؟ لأن في يعني عندنا نصوص قطعية ما فيش فيها سياسة. اللي عايز يلعب سياسة ما يعرفش يتكلم بالدين، لأن السياسة لا أخلاقية لها. السياسة بتدور على المصلحة، ولذلك اللي بيحاول يسيس الدين لابد أن يتناقض. إحنا عندنا في اعتقادنا الراسخ أن النصارى كفرة، وأنهم إذا ماتوا على هذا فهم من أهل النار، وعندنا نصوص قطعية في القرآن بكده. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إحنا مش هنغير ديننا عشان حد أبدا، وهذا كلام الله عز وجل لا يبدل ونعتقده. لكن لم يقل أحد إطلاقا إن فيه واحد يقتل أو يحارب لمجرد أنه كافر. الكلام ده مش موجود عندنا. الله عز وجل في أول سورة الممتحنة قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. فأنكر على المؤمنين أن يكون عندهم مودة لمن كفر بدينهم. وفي ذات السورة قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فبين ظاهر من الآية أن الله عز وجل حرم المودة وأباح البر. يبقى لابد أن يكون هناك فرق بينهما. طب نسمع الفرق. إيش بين المودة كشعور عندي كمسلم والبر؟ البر هو إيصال الخير إلى الغير مع قطع النظر عن المحبة والبغض. أما المودة فلا تكون إلا عن محبة في القلب، ودي بقى بتبقى متعلقة بالنصرة والولاية والمشاركة في الأعياد والمشاركة في الجنازات والكلام ده، ده كل ده متعلق بالمودة، متعلق بالتي حرمها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يودوا الكافرين. أما البر يعني المرأة التي مثلا البغي التي سقت كلبا، ده بر، لأن ما فيش مودة. إيه المودة اللي في قلب المرأة للكلب يعني؟ ما فيش. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإحسان. طيب هل لما أنا يعني مددت يدي إلى هذا الشخص أنا أحبه؟ لا، لكن أوصلت البر إليه. فإيصال البر شيء آخر ممكن يتخلف عنه عمل القلب بخلاف المودة، لا بد فيها من عمل القلب. عشان كده حرم الله عز وجل على الذين آمنوا أن يلقوا بالمودة لمن كفر بدينهم، لكن لا يحل له أن يظلمه. وإذا كان فيه واقع في مشكلة أو ضر أو الكلام ده يشيله عنه، يعني لو استغاث مسيح ولو لا نعم لو استغاث به يغيثه. لو إني نصراني أو يهودي أو كده استغاث بمسلم في ملمة، المسلم يغيثه. واخد بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صلح الحديبية لما المغيرة بن شعبة صاحب أيام كان كافرا صاحب قوم من الجاهلية 13 واحد، وبعدين بعدما شربوا الخمر ولعبت برؤوسهم قام عليهم فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقال يا رسول الله أنا أسلمت وهذا مال حصل كذا كذا أخذته بالطريقة الفلانية ذبحتهم وخدت فلوسهم. فقال عليه الصلاة والسلام أما المال فأقبله منك، أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. وذلك لا يحل لمسلم أن يسرق مال نصراني ولا يهودي، ولا أنه يعتدي على حرمة نصراني ولا يهودي، ولا أنه ينال بأذى إطلاقا. ليه؟ لأن أنا مطلوب أن أنا أوصل البر إلى هؤلاء مع قطع النظر أنا أحبه أو لا، لكن المودة إنما هي مختصة بالمؤمنين فقط. طب البعض يقول له أنا هنأت النصراني بعيده وعيد القيامة وكده، ده من إيصال الخير إليه والبر به؟ لا لا، هذا من المودة، هذا داخل في المودة. ولذلك العلماء كلهم حرموا هذا، حتى حرموا مشاركة النصارى في أعيادهم وتكثير سوادهم، هذا ممنوع. حتى أن قالوا وأفتى العلماء لا سيما الحنفية منهم يعني مشددين في المسألة دي جدا، يعني أن أي شيء يقوم به عيد النصارى أو عيد اليهود لا يحل لمسلم أن يشارك فيه، زي مثلا بيع البيض في يوم شم النسيم وزي أكل الفسيخ والكلام ده يحرمون هذا. يقولون إذا كان العيد لا يقوم إلا بهذا فيحرم على المسلم في هذا اليوم أن يفعل هذا. ليه؟ لأن داخل في الموالاة، ودي داخلة في المودة. إنما البر هذا شيء آخر زي على نحو ما ذكرت يعني. فمش معنى إن إنسان كافر إن أنا أروح أعتدي عليه، هذا لا يحل لي أنا كمسلم. وقد اتفق سائر أهل العلم إلا قول للشافعي في المسألة دي أنه لا يحل أن يقتل كافر لمجرد أنه كافر أبدا، لابد أن يكون محاربا مثلا أو اعتدى على المسلمين أو اخترق الذمة مثلا اخترقها أو يعني خالف المواثيق أو الكلام ده، ده مسألة ثانية. لكن كافر لمجرد أنه كافر لا يحل قتله أبدا يعني. طيب يعني هذا توضيح لما طرحته من سؤال حضرتك، أن أحد مقدمي البرامج المشهورين قال ذلك لأحد المشايخ واستنكر على مسألة المعايشة بين من نصفهم بالكافرين كيف نعيش معهم، وحضرتك الآن أوضحت الفرق بين المودة والبر لنعيش مع الآخرين في نفس الوطن. مفيش أي مشكلة طبعا. طيب في مشكلة الإعلام عامل السلفيين مشكلة وحاطط كده السلفية والسلفيين في كل قضية. أنا أذكر بعد أحداث إمبابة في حلقة على قناة أون تي في الأستاذ ضياء رشوان بيقول يعني أنا عايز أربط بين المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس وأحداث إمبابة، فقال له مايكل منير وهو معروف طبعا من أقباط المهجر طويل اللسان على الإسلام والمسلمين، قال له إن أنا وأنا بقول لك إن إسرائيل هي اللي بتحرك السلفيين في حضرة الشيخ أسامة القوصي، فأومأ برأسه وقال وأنا أتوقع أكثر. والله أنا لا تعليق لي إلا قوله تعالى تشابهت قلوبهم، بس لكن طبعا ده كلام يعني سفيه جدا يعني لا يستحق أن يرد عليه، وهي دي ودي طبيعة التدافع. يعني أنا لسه من شوية ذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فلا بد أن يبقى هذا التدافع بين الحق والباطل، ولكن الفرق بينهما أن الحق قذيفة وأنه يملك أسباب الحياة في ذاته، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فمن طبيعة الباطل أنه زهوق، ومن طبيعة الحق أنه قذيفة وتتوجه إلى دماغ الباطل يدمغه، أي تصيب دماغه، وإذا أصيب دماغ أي إنسان قلما يعيش يعني. فهو مسألة التهمة ومسألة المؤامرة والكلام ده كلام إحنا متعودين عليه، يقول لك بيجي لهم تمويل، ده وصل يعني الضحوكة يعني أن يقول لك السلفيين بيجي لهم تمويل من إيران. ده اللي بقى مثلا هو ده اللي ناقص يعني من إيران، ده المثقف آخر حاجة، ده يعني مع أن الذي يقف ضد هؤلاء الروافض على خط مستقيم ويفضحهم هم السلفيون وهم المؤهلون لذلك، بخلاف كافة التيارات الأخرى اللي هي بتحط إيدها في إيد الروافض ما عندهاش أي مشكلة، بخلاف السلفيين يعني كلامهم واضح جدا وكلامهم فصل ولا يغيرون مواقفهم. لكن بكل أسف اللي بيلعب سياسة لا يستطيع أن يقف على حدود الدين، واللي عايز يتكلم دين ما يعرفش يلعب سياسة. طيب تفتكر شيخنا الهجمة على السلفيين والسلفية والدعاة السلفيين هل بسبب أنهم مثلا مش متفقين على قلب رجل واحد، بينهم خلافات كل واحد بتصرف لوحده؟ لا، الكلام ده غير صحيح. هو إشكال السلفيين حاجة واحدة، نعم، أنهم ثابتون على مبادئهم لا يغيروها، يعني ما فيش حد يقدر يشتريه، هي دي ده الإشكال، ما يعرفش حد يشتريه. ولا نقول أكثرهم؟ نعم، ولا كلهم؟ طبعا ما أنا لا أعلم سلفيا يقف على حدود السلفية بحق يعني يمكن أن يتهم بهذا. يعني أسامة القوصي قاعد في هذه الجلسة وقال لا معلش يعني ما هم جايبينه على أنه رمز من رؤوس السلفية، هذا رجل حول قلب يعني يتقلب ظهرا لبطن من أيام ما كان في التكفير والهجرة وعمل يتقلب في كل اتجاهات يعني مش. لكن أنا عايز أقول يعني السلفيون الحمد لله الذين حملوا أراد الدعوة السلفية طيلة عمرهم، دول يشربون من معين واحد حتى وإن لم يلتقوا. يعني أنت لو ذهبت إلى أي مشيخ من المشايخ السلفية وسمعت له درسا من الدروس، وذهبت إلى شيخ آخر لا يمت إليه بصلة ولم يلتقي قط، تجد الكلام واحد، لي أصولهم واحدة، ما يشربون من بئر واحدة، معين واحد. فأنا الذي أعتقده لأن السلفيين لا يشترون ويقفون على مبادئهم ولا يغيروها مهما كانت الظروف، هو ده اللي مخلي الهجمة الشرسة عليه. قال الله عز وجل لنبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ولا لأنهم ظهروا مرة واحدة؟ لا، السلفيين ما ظهروش مرة واحدة، ما بيقول كده، بيقول هو في برج عاجة، أنا قلت لك أنه عايش في زحل. قال أنتوا جيتوا لنا منين؟ عايش في زحل، يعني هو يعني متصور أنه هو فقط الذي يعيش والباقون إنما هم مجموعة من النمال تتحرك على الأرض. طب شيخنا الحبيب، أحد المتصلين الآن كان طلب من حضرتك نصيحة للدعوة السلفية بشكل عام وللمتحركين في هذا المجال، وإحنا واجبنا إيه كمنتمين للطيار السلفي؟ هو شوف أنا أشوف السلفية فكرة، لا مش قصة فكرة، فكرة يعني السلفية، مهمة السلفية الأولى هي حراسة الدين مع قطع النظر عن أي مستجدات، لا أحزاب سياسية ولا الكلام ده، كل ده ملوش أي قيمة مع الفكرة الأساسية المبني على فكر السلفي، ألا وهي حراسة الدين وصيانة جناب التوحيد ويعني تعبيد الناس رب العالمين، ده أصل الفكرة نفسها وده لب قضية السلفيين. وهم لو فضلوا واقفين على هذا لا يتحركون اليمين ولا الشمال نتيجتهم مبهرة، لأن في الآخر يردون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب يعني لعل نبقى نتلقى من حضرتك مشاركة أخرى حول مسألة مشاركة السلفيين في الأحزاب والعمل السياسي في موطن آخر، يعني عشان الوقت يداهمنا وعندنا الكثير من الأسئلة والموضوعات. توافق على ذلك؟ إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، في أخ بيقول لحضرتك: رجل ظالمني وأخذ مالي وقتل ابني في زمن النظام السابق، والآن أصبح مطاردا وذليلا وأتى يطلب العفو والحماية، هل أسلمه انتقاما وحقدا عليه بعد أن أعاد لي حقوقي، أم أعفو عنه وأصفح؟ وما الدليل في الصفح أو على الصفح من الإسلام عن هكذا رجل؟ وإذا لم أعفو عنه حقدا هل أكون آثما؟ انصحني لوجه الله تعالى شيخنا الحبيب. لا طبعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لكن هو كولي الدم له الحق الكامل في ألا يتنازل. يعني هو بيقول أدى إليه الحقوق، يعني ربما يعني دفع له الدية. دفع الدية يعني؟ نعم. دفع الدية؟ لا خلاص، يعني إذا دفع الدية ما ينفعش يسلمه حقدا. لا لا لا لا، طالما دفع الدية والمقررة والحكم الشرعي خلاص. خلاص. طيب أخ بيقول لحضرتك: الحكومة أنشأت حساب في البنك المركزي قبل بأيام لدعم الحكومة، اللي عايز يساعدها يساعدها، هل نضع الزكاة في هذا الحساب؟ لا، لابد من يعني من آلية لهذا الأمر، لأن الحكومة أساسا ليس في نيتها أخذ الزكاة أصلا. فأنا دلوقتي لما أدي للحكومة أي مبلغ تحت أي مسمى بتاخده، وقد تنفقه في غير مصاريفه، فما يصلحش إلا إذا كان في آلية. نعم. يعني الدولة نفسها هي التي تقول للناس: أدوا زكاة أموالكم، وتحاسبهم على هذا زي ما احنا تكلمنا قبل كده، على الأقل كمحاسبة متهرب الضرائب، بل هو أشد يعني. أما يكون في آلية والكلام ده، هو تقدر أدي زكاة المال. هل إذا عوقب تارك الزكاة دنيويا يرفع عنه العقاب الأخروي؟ يعني يعاقب دنيويا، يعني مثلا ما دفعش زكاة فالحاكم عزره جلده حاكبسه وما في مقابل انه ما سددش الزكاة، عقابه عقوبة؟ لا، اصل ما سددش الزكاة، هل هو يعني غير قادر، غير راغب؟ لا، غير راغب لا، لا طبعا، في رقبته. ما احنا قلنا الزكاة في المال وفي الذمة، زي اي عبادة بالعبادات. لو ان رجلا اخرج الزكاة عليه مثلا ربع العشر مثلا في أخرجه ليس بنية الزكاة، لا تسقط عنه، فما بالك برجل يمتنع أساسا. يعني العقوبة على عدم إقامة ركن الزكاة تختلف عن عقوبات يعني الحدود. في واحد ممكن يعني يقتل ردة فيها، نعم، وواحد يقتل حدا. لا، أقصد أقول يعني في الحدود إذا أقيم على العبد الحد كأنه كفارة له عن ذنبه. لا، اصل ده مش اصل ده ما ارتكبش حاجه، ده مانع زكاه. انا بسال حضرتك التوضيح. طبعا يعني. لا طبعا، الحدود يعني العلماء لهم بحث مختلفين، هل هي زواجر ام جوابر؟ فالصحيح انها زواجر وجوابر ايضا في نفس الوقت يعني. نعم. طب شيخنا الحبيب بيقول لك: الاستفزاز الذي نتعرض اليه الان من النصارى وهذا الصبر على هذا الاستفزاز نثاب عليه؟ إيه طبعا، لا شك في ذلك إذا كان فيه وازع ديني من وراء الموضوع. يعني إذا صبر أو يعني تصبر، يعني مثلا في واحد مثلا ضعيف مش قادر ينتقم لنفسه وفي نفس الوقت لم يحتسب، يعني هذا الصبر كيف يؤجر؟ لكن إذا هو نفسه عنده مصالح ومفاسد وفوت المسألة على أعداء الإسلام إن هم يحاولوا يلعبوا ويعبثوا بأمن الوطن وأمن البلاد الإسلامية والكلام ده بحيث يتخذوها زريعة علشان خاطر يعني يؤذوا بلاد المسلمين، فهو قرأ هذا وحاول أن يتجنبه والكلام ده، ما دي مصلحة شرعية كبيرة. طب شيخنا الحبيب، يمكن حضرتك تابعت عبر وسائل الإعلام وعبر أكيد يعني اتصالات الناس بك يوم الجمعة الماضية والدعوة التي كانت موجهة لما أسموه بالانتفاضة الفلسطينية الثانية. كان هناك يعني بعض المشايخ توجهوا إلى ميدان التحرير وحضوا الناس وقالوا نذهب إلى مليونية حتى الحدود، وبعدين قالوا لا، ده إحنا من يفعل ذلك يكون آثما. يعني المشهد تغير، وإن كان في الأول بشكل ساخن جدا ودعوا الناس إلى صلاة الفجر مليونية في العديد من مساجد الجمهورية حتى يعني يظهروا يعني قوتهم واستعدادهم للتحرك نحو الحدود، ثم المجلس العسكري أصدر البيانات فبدأت الناس تتراجع، استمر البعض وتراجع البعض. رؤية حضرتك لهذا المشهد اللي كان يحض على التحرك نحو الحدود؟ هذا عبث. هذا عبث. النهاردة احنا عايزين، نحن من أول المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد، التي أخرجت مصر من حلبة الصراع وهمشت دورها تماما سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي. ولم تجرؤ إسرائيل في يوم من الأيام هذه الدولة اليهودية على أن تفعل ما فعلت في غزة إلا بعد ما خرجت مصر تماما من حلبة الصراع. ده في سنة 68 عرضت إسرائيل على الرئيس عبد الناصر إن هو أنها تنسحب من سيناء بالكامل في مقابل وقف حرب الاستنزاف فقط، ما كانت تحلم إطلاقا أن يحدث صلحا إنما في مقابل إيقاف حرب الاستنزاف. لكن زي ما قلت لك كم ديفيد، هذه المشؤومة دي معاهدات دولية اللي تصرف فيها الدولة مش الأفراد، لأن الأفراد لا يعلمون حقيقة ما يجري. فالمفترض أن هم مسألة يلا نروح على غزة ونفتح المعابر وندخل جوه، هذه فوضى، لا سيما وأن الجيش الآن ليس على الحدود، الجيش اللي على الحدود ده قوات رمزية موجودة، وفي نفس الوقت الجيش جوه البلد بيحكم. طب النهاردة لما يدخلوا بقى كلهم على بعضهم على هناك، إسرائيل تاخد سيناء في 5 دقائق وتبقى تقف على الضفة الشرقية زي قبل 73، وكل الدول اللي دي هتقول هي محقة، هي كانت قاعدة في حالها، انت بتعكسه ليه؟ انت اللي دخلت عليه وانت اللي عملت القضية والكلام ده. تسمح لي حضرتك بس بتعليق بعد إذن حضرتك، ممكن يقال في هذا الإطار ما هو محدش كان يتوقع نجاح ثورة 25 يناير، وكان بيتقال الجيش ممكن يحصد المتظاهرين دول في دقيقة واحدة، وبرغم من ذلك نجحنا وأسقطنا الرئيس إلى آخره. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تنساش أن الطرف الآخر هو اليهود. أنت دلوقتي مش الجيش يعني، لا لا لا مش الجيش، لا القصة القضية ده هذا قياس فاسد جدا يعني. ده مش قياسي بس انا بقى نعم؟ ده مش قياسي انا بس بنقل لحضرتك. لا لا انا بقول هذا قياس فاسد ايا كان قائله. هذا قياس فاسد، انا عايز اقيس جيش بلد بيدافع عن البلد مع اهل البلد مع احنا واليهود. لا طبعا، وانت عارف اسرائيل يعني عندها ترسانة اسلحة، ما احنا ما نخافش يعني، لكن كل حاجة بعقل. انا لما احب افك هذه الاتفاقية افكها بعقل، ما فكاش ضربة لازم. النبي صلى الله عليه وسلم موافق على أن يعطي نصف خراج الأرض للمشركين، حتى أن سعد بن معاذ قال والله ونحن في الجاهلية ما كنا نعطيها لهم، فكيف وقد أعزنا الله الإسلام مثلا. وقصة أبي جندل ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أرجع، ونزلت الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا في صلح الحديبية مش فتح مكة. فأنا عايز أقول النهاردة أنا يوم ما أحب أتخلص من ميراث ثقيل أثقل الدولة وأثخنها، لابد أن أتصرف بحكمة، مش ان انا اطلع شباب فاير وثائر والكلام ده هو، ولا خطه عنده على الاقل، ما عندوش لا خطه ولا عنده سلاح ولا عنده الكلام، فما فيش حد منهم فكر سوى انه الذل والعار اللي احنا عايشين فيه والكلام ده هو عايز يتخلص منه، فلا يجد الا ان ينتحر. فانا اعتقد ان هذا الدعوه عبث، ولا ينبغي اطلاقا ان احنا نبقى شوكه في ظهر المجلس العسكري اللي هو بيحاول يعني بقدر المستطاع يمشي يدير البلد. نعم. ولا يحكمها يعني، يدير الأمور أو يسير الأمور إلى يسير الأمور بس عشان ما ويفض هذه الاحتقانات لحد ما تبقى الدولة ما زالت مخطوفة. حتى الآن النظام السابق خطفها وهي مخطوفة النهاردة، شباب خطفوها كمان، وكل الكلام ده الوزير ده مش عاجبني يقع وده مش عاجبني يقع والحكومة مش عاجبني لازم تقع ولا نعمل مليونير في ميدان التحرير، وقف دولاب العمل. طب فين ما ادوا فرصة، ادوا فرصة للحكومة تشتغل، ما اشتغلتش الحكومة ما نجحتش الحكومة تفضل تستخيل خلاص، لكن ما فيش فرصة إطلاقا. كل يوم مظاهرات، كل يوم انتقادات، كل يوم اعتراضات والكلام ده، وإضرابات ووقفات طبعا طبعا كل ده موقف، وإحنا على حافة الإفلاس يعني طبق الفول في رمضان ممكن ما تلاقيش طبق الفول، عشان والدولة داخل على انهيار حقيقي كمان. لما يقول الاستثمار الأجنبي، كل اي استثمار سواء كان من دول عربيه او من دول اجنبيه او الكلام ده صفر، دي ما حصلتش في تاريخ مصر كمان. وانا كنت في اسيوط، كنت مع بعض الوزراء يعني في المطار والكلام ده، وسالت سؤال مباشر يعني عن الاحتياط النقدي والكلام ده، انه هل هو فعلا 30 مليار؟ قالوا هو اقل من هذا، واحنا صرفنا في حدود 11 مليار، هو 28 وصرفنا 11 مليار، هو إيه اللي فاضل يعني من الخزينة؟ فطبعا الدعوة إلى هذا الاستفزاز المستمر للمسألة بلا موازين ولا ضوابط مضر جدا الحقيقة. طيب شيخنا الحبيب بسمح لي أتلقى اتصالا هاتفيا ثم أعود إلى هذا المحور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. تفضل تفضل. والله يا شيخنا احنا نحبك في الله. الله يحبك بارك الله فيك. الله يعزك. والله أتمنى يا شيخ إن احنا نشوفك كل لحظة على كل القنوات مش على قناة واحدة. ربنا يبارك فيك. الله يعزك. أنا والله بعتبرك مهارات بقى كده وبارك. العالم الأوحد. بفضل الله عز وجل. الأوحد. والله هذا لا نرى فيه. نعم. لا زمان الأوحد ده عدى خلاص. الأول. ربنا يبارك لك يا شيخنا. الله يحفظك. واحدة إن شاء الله عايزين نعرف بس ظروف خطبة الجمعة في مسجد العزيز بالله. خطبة الجمعة حضرتك في المسجد العزيز بالله. لا لا ما فيش ما فيش ترتيب. لا ما فيش ترتيب لذلك بعد. ربنا سؤال آخر. يا ريت تحل لنا القضية دي لأن القاهرة بتجمع تقريبا كل شباب مصر. فدي مهمة جدا. الثاني يا شيخنا إن إحنا في سوهاج تحديدا والصعيد عموما محتاجين لك يعني بأقصى شكل ممكن نوصفه. الشيخ لسه جاي. يعني يا شيخنا في ظل النظام الحالي يا ريت يا شيخنا تنورنا ربنا يبارك لك. والله انت كنت فين؟ ما الشيخ كان لسه جاي من سوهاج يا شيخنا. معلش الصوفيه يا شيخنا في الصعيد شيء لا يوصف. فاحنا محتاجين لك يا شيخنا وكل مشايخ السلفيه. ان شاء الله. طيب في سؤال اخر؟ ربنا يبارك فيك يا شيخنا. طيب شكرا ليك اخي الحبيب احمد. بس طبعا انا بوضح لك ان الشيخ فضيله الشيخ ما يعني عائدا للتو من أسيوط وسوهاج ورحلة دعوية مباركة بإذن الله في هذه المحافظات بل وفي قرى هذه المحافظات. حضرتك ما حدثتناش عن انطباعك في زيارة الصعيد. الصعيد قصة كبيرة يعني الحقيقة عشان يعني لكم فيها نسبا و نعم عشان هناك نسب و لا لا لا مع خط النظر عن المسألة النسب للصعيد الحقيقة هو المؤهل بطبعه لاستقبال الدين والانفعال له. والحقيقة المنظر يعني كان منظر مبهج جدا يعني أنا سبحان الله مسألة الإقبال على عند العاطفة الموجودة عند الصعيدة قوية جدا الحقيقة. يعني أنا لما شفت المنظر حاجة يعني في في في في أسيوط 10,000 مثلا؟ لا زي ما الشروق قالت كده 10,000 لا 10,000 إيه ده أسيوط تقريبا كان في حدود 70,000 وسوهاج في حدود 100,000. لا لا الاعداد اعداد ضخم جدا جدا يعني حتى ما استطعت ان ارى اخر الناس يعني هم حذروها الجماعه الفاضيين اللي بيشتغلوا بالمتر دول حذروها يعني مثلا عرض الشارع مثلا في حدود 30 متر في 2 كيلو ما شاء الله قتل بالله في 2 كيلو ده يعني حاجه وغير بقى اللي كانوا راكبين الشجر ونزل بيهم ورا افرع الشجر وكسرت الشجر ونزلت بيه لكن الله سلم لكن الله سلم يعني لا للصعيد بصراحة الشباب الصعيد زي الفل يعني يفرح جدا يعني. هل حضرتك منعت من إلقاء محاضرة في جامعة الأزهر؟ لا يعني ترددت بعض الأخبار اليوم حول هذا الموضوع. لا لا ما فيش حد يعني أنا دعيت فعلا ولا زالت الدعوة قائمة في هندسة الأزهر وفي جامعة الأزهر في التفاهم الأشراف ما زالت الدعوة قائمة حتى الآن بس هي المسألة عندي جدول نعم. عندي جدول يعني أعطيت مواعيد وغدا إن شاء الله في جامعة المنوفية. دمياط ملهاش نصيب من حضرتك؟ والله ممكن نشبك معه. طيب كويس جدا دي حاجة هتبقى هريسة خالص. فضلتك اللي بيترشح رئاسة الجمهورية محتاج يكون له أتباع 30,000 وأنا شايف كده أن الموضوع معدي معك. لا معدي معايا جامد أوي. طب ما إيه رأي حضرتك؟ نعوذ بالله من ذلك. أعوذ بالله إنها خزي. طب ما احنا ممكن ندعو الشباب للاعتصام أمام فضيلتك. نعم ندعو الشباب الآن أنا ممكن أفعل ذلك للاعتصام أمام فضيلتك للترشيح مليونية يعني. مليونية أمام بيت الشيخ الحوي. طيب معايا اتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. والله إني أحبكم في الله. حبك الله جزاك الله خير. والله أنا بحب يعني لولا أن أنا عارف إن الشيخ أبو إسحاق ما بيحبش المدح أنا يعني ما اسكتش. جزاك الله خير. واعتقد ان دي عاجل البشرى يعني انا احبك في الله يا شيخ والله ويعني اتمنى اني اعيش بقيه حياتي في البيت اللي جنبك على طول. اهلا وسهلا. بالتالي الارض فاضيه حواليك. والله انا كنت عايز اعلق بس على موضوع اللي هو الناس اللي بتقول ان احنا بنقول على النصارى كفار. انا كافر هم عندنا احنا عندهم ايه؟ مش احنا عندهم كافرين ولا احنا داخلين الجنه في دينهم هم يعني تمام. احنا ايه؟ ما احنا طب ما احنا كافرين، احنا كافرين عندهم، كفر عندهم. يعني هو المعنى كافر بما اعتقده. اه بالظبط، احنا كافرين، احنا كافرين بدينهم وهم كافرين بديننا. تمام، يعني حاجه ما تزعلش، كلنا كافرين مع بعض. صار الكون كله كفر. نعم، في حاجة سؤال تاني ليك أخي؟ موضوع شوية للشيخ. نعم. دلوقتي يا شيخ أنا ورثت حاجة اسمها تايم شير، اللي هو بيبقى لي أسبوع في مكان من والدي الله يرحمه. نعم. وبعدين التايم شير ده في الغردقة، وحضرتك طبعا عارف يعني المشاكل اللي هناك. فهل يحق لي مثلا بيعه ولا لا يحق لي؟ وهل يعني وكان هم كانوا طالبين مني مبلغ علشان التايم شير ده في قرية في وسط البلد، وبعدين في قرية ثانية على البحر، فطالبين مني مبلغ عشان أعدل، فهل ينفع أنا حتى أدفع أنا وعشان أعرف أبيعها في القرية الثانية دي، لأن القرية اللي في وسط البلد صعب إنها تتباع، ولا أترك الموضوع برميته يعني ولا؟ طيب ماشي، شكرا لك. حضرتك سمعت السؤال؟ مش فاهم أوي. التايم شير المشاركة بالوقت في بعض الوقت طول العمر في قرية سياحية في الغردقة، ورثها عن أبيه. ورث القرية؟ لا مش القرية، ورث هذا هذه المشاركة بالوقت عن أبيه. ماشي، يعني المشاركة بالوقت؟ مشاركة بالوقت يعني أنا ليا أسبوع مجاني كل سنة في الغردقة، راح مثلا أقضيه هناك. أقضيه يعني. طبعا ده في مقابل أنه هو سدد مال لمدة زمنية معينة، فأصبح هو يملك يعني الإقامة في الفندق في هذه القرية إقامة مجانية. فبيقول يعني في تطوير للأمر، هل يجوز لي أنه هو يشارك في تطوير هذا الأمر في قرية سياحية أخرى وعلشان يعرف يبيع هذه المشاركة بالوقت بسعر أعلى أم لا يبيعه؟ بس المشاركة بالوقت هو ده يبضع؟ لا يعني مثلا هي مثلا غرفة في فندق أنا فيه؟ يشارك فيها مثلا 10 أشخاص، كل واحد ليه أسبوع في السنة. يا أدري ما ليس عندي جواب يعني. طيب شيخنا حبيبي، طيب في سؤال لحضرتك، جملتك اللي فضلتك تفضلت بيها وقلت الذي يتكلم بالدين لا يستطيع أن يلعب بالسياسة، بيقول إحنا مش فاهمينها وعايزين نوضح هذا المعنى. يعني هو إن النهاردة الثبات على الفتوى، لا أستطيع مثلا إن أنا إذا ثبتت على فتوى إن أنا أمشي في سلك السياسة، هو ده قصدي بالكلام. يعني لما إيه تسييس الدين؟ تسييس الدين يعني إيه؟ يعني مثلا الشيخ جاد الحق رحمه الله كان يقول إن فوائد البنوك حرام. تمام؟ جاء شيخ الأزهر اللي بعديه وقال حلال، برغم إنه كان بيقول حرام قبل كده. خلاص؟ أهو ده بيسيس الدين، فليس له موقف ثابت. موقفه من النقاب في التفسير بتاعه اختار الوجوب، لا الدولة مش عايزة النقاب، قال خلاص يبقى النقاب لا يجوز، والنقاب ليس له أصل في الإسلام، والنقاب مع أنه كاتب بإيديه أنه يختار وجوب النقاب، وجوب ستر المرأة نفسها بالكامل. طب أنا لما أنظر إلى توجهات الدولة السياسية، الدولة مش عايزة النقاب مثلا، خلاص يبقى نبدل المسألة زي ما عمل علي جمعة. علي جمعة عمل إيه غير كده؟ لما كان يقول بأن الأئمة الأربعة يقولون بوجوب النقاب، وبعدين يجي يقول لك الإمام مالك يقول النقاب بدعة، ليه غير رأيه؟ عشان الدولة عايزة كده، واخد بالك؟ فالذي يريد أن يقف على حدود الدين بحق يعني لا يمكن يغير، إنما اللي ماشي مع السياسة وشوف الدولة عايزة إيه، أو حتى الدولة بتكلمش، ده مجرد انه بيقرا، ممكن يقرا غلط، بيحس بس يعني ممكن يقرا المشهد غلط. الدوله مش عايزه كده، واخد بالك ازاي؟ فيقوم يروح النهارده مثلا يقول لك عقوبه المرتد ملغيه في الاسلام، سواء كان الشيخ الازهر السابق او كان المفتي علي جمعه، يقول لك الدين ده اصله ضامن في الضمير وملوش عقوبه عندنا. حتى ان لما المذيع بتاع البي بي سي بيسال شيخ الازهر السابق يعني بيقول له واحد مرتد، قال له يعني ايه مرتد؟ قال له يعني ترك دينه، قال له ما يروح في ده، يروح في 60 ده كمان، مش قال يروح في ده بس، قال يروح في 60 ده، وانا مالي؟ طب ليه عقوبة المرتد راحت وانتهت؟ علشان أصبح دلوقتي في حاجة اسمها النظام العالمي الجديد، وفي حاجة اسمها حرية الكفر، وإنك أنت تقتل واحد عشان بيعتقد اعتقاد معين إن ده من الإرهاب والكلام ده، فنوع من الابتزاز، فيقوم يغير حقائق الدين علشان يوائم السياسة الموجودة. أدي الكلام اللي أنا أقصده، إن الإنسان إذا وقف على حدود الدين وقفة صحيحة لا يمكن يعني يلعب سياسة. يعني يسيس الدين ولا هو بيسيس أموره؟ والله هما الاثنين، رجل عايز يبقى في المنصب. طيب معنا اتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل أخي سيد. أنا برحب جدا دكتور وسام والشيخ، وصراحة أنا مرتبك جدا، أشهد الله إني أحب الشيخ في الله. والله يحب. بس أوصله رسالتين قريتهم على الشريط، رفع رسالة اللي تحت يعني ليتخلي السرور على أصحابه. الرسالة الأولى كان أخ شاف الشيخ في رؤية وقال للشيخ أشهد الله إني أحبك في الله، فالشيخ رد عليه بنفس الرد أحبك الله زفت تاني فيه. ورسالة أخرى أخت بتقول عجبت لهذا الشيخ، كل من يحب السنة في الأرض يحب الشيخ حبا شديدا، فنشهد الله إنا نحبك في الله. عايزين كلمة بس شيخنا للأخوات اللي ارتدوا النقاب وادخلوا من الامتحان، يعني كلمة ليهم توجههم بإيه حضرتك؟ وطلب تاني نريد زيارتك في القليوبية شبرا الخيمة عموما، أهلا يحبوك كثيرا يا شيخ. الله جزاكم الله خير. طيب شكرا لك أخي الكريم. طبعا احنا جدول يتم التنسيق ازاي شيخنا جدول محاضرات حضرتك، يعني عشان كل محافظة وكل حي وكل مكان عايز حضرتك فيهم، كيف ننسق هذه الأمور أو مع من يتم التنسيق؟ والله هو أصلنا يعني في خلال الموقع في الموقع طبعا في خلال المرحلة الحالية الحقيقة أنا يعني مركز على الجامعات، لأن خلاص الامتحانات على الأبواب، وبعدين بعد كده الجامعات ستغلق أبوابها، وأنا شايف الأحزاب السياسية كلها داخل الجامعة وكله عايز يخطف الشباب والكلام ده، فإحنا بنوعيهم بالمسألة دي. فهو جدولي لحد يعني شهر 1/6 نعيشنا يعني إلى هذا الوقت كله في الجامعات، يعني غدا الأربعاء في جامعة المنوفية، وأعتقد الأسبوع القادم في جامعة كلية هندسة في بور فؤاد، وفي في كلية في بنها، وفي في جامعة الأزهر. حضرتك متذكر التواريخ؟ هندسة. لا يعني هو ده كله ورا بعضه يعني، بس يعني أنا بكرة في بكرة في جامعة المنوفية. جامعة المنوفية. يعني في أي توقيت؟ الساعة 1 الظهر. 1 الظهر. إن شاء الله. معانك الله يا شيخ. لكن باقي الجدول بقى اللي هو التحديد بقى أني جامعة قبل الأخرى والكلام ده على الموقع عندي. طيب هو الأستاذ المخرج بيقول لك أهل الوادي الجديد كمان يعني بيأملوا في زيارة حضرتك. طيب خلاص ده حاجة بسيطة خصوصية. طيب ماشي. طب ما نتلقى زي الاتصال ونعود لكلمة حضرتك زي المنتقبات. أيوة أخي تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. كده هنسحب الوصية يا أستاذ أشرف. كده التوصية اتسحبت. حضرتك كان بيسألك الأخ ياسر عن كلمة فضيلتك للمنتقبات وطبعا الامتحانات على الأبواب. لا أنا بقول لكل أخت منتقبة لا تفرط في نقابها أبدا، نحروها دون نقابها، تفضل عايشة كده يعني. مفيش صاحب اعتقاد بيهزم أبدا، وما أظن أن القصة هتبقى زي زمان يعني في ظل المتغيرات والكلام ده حتى المفتي غير فتواه لما راحت المنتقبات وقالت يسقط مفتي مبارك والكلام ده، غير رأي، قالت انتوا فهمتوني غلط، انا كنت اقصد ان لا يجوز ان واحد يجبر المرأة على النقاب، مع ان كان السؤال واضح جدا جدا ان قصة النقاب والامتحان ما كانش لها علاقة بمسألة الاجبار والكلام ده، او ده برضو خده كمثال لتسييس الدين يعني، ان مش قادر يثبت على قدم الصدق في قول من الاقوال. فانا عشان كده بقول لاخوات المنتخبات ما فيش واحده ابدا تفرط في نقابها ابدا، وانتوا قبل كده لم تهزموا في الايام النظام البائد وايام الدوله البوليسيه والكلام دوت، لم تهزمنا، فتيجي بعد ما الدنيا حصل فيها انفراجه وهذا الكلام. وما اظن يعني انا شايف في الجامعات اللي انا دخلتها والكلام ده بقى رئيس الجامعه نفسه بيتملق الطلاب، ليه ممكن يبقوا عاملين مظاهره وخالعين؟ ما الموضة يعني، فما أعتقدش إن يعني هيكون في تجديد على النقاب زي زمان يعني. هو الحقيقة شيخنا أنا حجم الأسئلة كثير جدا ومتشارك في نقطة واحدة، رأي حضرتك في الانضمام للأحزاب لا سيما طبعا إسلامية منها. والله شوف يعني مسألة الحزب دي مسألة يعني خضع للمصالح والمفاسد، نعم، وهي مسألة جديدة تماما، وأي تجربة جديدة ما بتبقاش ناضجة ذاك النضج اللي تقدر تقول رأيك فيها يعني. لكن أنا أعتقد أنه لو يعني الحزب سيحقق مصلحة مؤكدة أو راجحة ممكن، لكن بشرط أن كل المشايخ يبتعدوا عن الأحزاب ولا يحملوا وزرها حتى لا تحمل الدعوة أوزار الحزب. كان في ناس من الناس المحبين اللي هم تربوا في الدعوة والكلام ده وليس دعاة وعايزين يدخلوا من باب أنه يعمل نوع من الإصلاح الجزئي، هذا لا بأس به، لكن الدعاء المشايخ لا يجوز أبدا في اعتقادي لأحد منهم أن ينضم إلى حزب من الأحزاب. ليه؟ لأن الحزب هيلعب سياسة، هيضطر إلى ذلك طبعا غصب عنه، ما يقدرش حتى وإن كان بادئ بأصول شرعية سليمة بالضبط كده ما يقدرش. ليه؟ لأن المنظومة اللي حواليه كلها تجره جرا إلى أنه لابد أنه هو يلتزم بقانون الأحزاب، فبالتالي ممكن تصدر منهم أخطاء القائمين على الأحزاب لأنهم مش علماء ولا طلبة علم ولا الكلام ده، فتصدر منهم أخطاء، فإذا حصل أخطاء يوم الحزب يرمي البلا بتاعه على الدعوة نفسها، فكده الدعوة تضر أشد الضرر. فعشان كده أنا لا أقول يعني لا يجوز في اعتقادي يعني لأحد العلماء أن يعني ينضم إلى حزب الأحزاب أو أنه يؤيد حزب الأحزاب ويقول افعل كذا أو خلي كذا، لكن لا مانع أن يكون مرجعي، بمعنى أن الحزب نفسه عرض عليه مشكلة ولا يدري حكم الشرع فيها فيسأل أهل العلم كنوع من الاستفتاء. هذا في هذه الحالة أهل العلم يقولون الحكم الشرعي في المسألة مش الحكم الله في المسألة كذا كذا إلا إذا كان الحكم واضحا. يعني إيه يعني دي فائدة يعني يجب أن يتعلمها المشاهد طبعا ويتكلم طبعا حكم الله إذا كان الحكم طبعا قطعي طبعا إذا كانت مسألة قاطعة أو الحكم الله في المسألة كذا، لكن ما أقدرش أجي بالاجتهاد بتاعي وأقول هذا حكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بريدة في صحيح مسلم: وإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أأصبت حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فلأن تخفروا ذممكم أيسر عليكم أن تخفروا ذمة الله ورسوله. فهو أنا ما أقدرش آجي أقول هذا حكم الله في المسألة، لكن المسألة إذا كانت اجتهادية أنا بقول هذا ما أدى إليه اجتهادي، أما إذا كان الحكم واضح زي تحريم الخمر مثلا هذا حكم الله في المسألة كذا، زي مثلا القتل أو الحكم الله في المسألة كذا، الحكم القطعي اللي ما فيش فيه النقاش ده اللي أنا أقدر أقول الحكم الله في المسألة. فهو العلماء بيكونوا مرجعية، إذا جاء فسأل عن مسألة مسائل النوازل ماذا أفعل كذا، قل والله الحكم الذي أعتقده شرعا هو كذا وكذا وكذا. إنما مسألة الربط ما بين الدعوة والحزب هذه جناية كبيرة جدا على الدعوة يعني. طيب وبرضو ينفعش أقول رأي الشرع وأنا بتكلم الرأي الشرعي؟ لا لا ما أقولش رأي الشرع، إنما أقول الحكم الشرعي الذي أعتقده أنا، لأنه كان ممكن يكون جاي عن طريق الاجتهاد، وقد تخفى علي بعض الأدلة أو قرائن كمان تحتف بالأدلة ما أعرفش أجيبها يعني. نعم. طب بمناسبة الأحزاب شفنا، هو أنا قدامي خبر على شبكة رصد بيقول إن الحزب الحاكم في فرنسا يجتمع بالأحزاب السياسية المصرية لبحث دعمها وتمويلها، ويستبعد الأخوان المسلمين ويضع للتمويل شروطا أربعة: الأول علمانية الدولة، الثاني تأمين إسرائيل، ثلاثة لا للإخوان، أربعة إلغاء المادة الثانية من الدستور. طب ما جابوش سيرة السلفية؟ لا هم مش واخدين بالهم أو بتوع فرنسا مش واخدين طبعا القصة واضحة زي الشمس. قصة واضحة زي الشمس يعني على استعداد أن يمول عشان تكون دولة علمانية يعني فصل الدين عن الدولة يعني يحكمك القانون في الخارج ومن عتبة الجامعة وانت داخل الدين، وتطلع بره يحكمك القانون والإسلام دين ودولة يعني. فهي فرنسا ايه اللي هي من وراء فرنسا؟ الحقيقة ده جه بعد تعقيبات يحيى الجمل اليوم للحياة اليوم، وبيقول لجنة التوافق الوطني اللي هو احنا ماسكها هو يعني، بيقول دي اقترحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللجنة مهمتها تجميع تراث مصر الدستوري، وأنا دعيت الأندية والنقابات وغيرها، واعتبر يحيى الجمل أن المادتين الأولى والثانية المضافتين لدستور 71 خطايا دستورية. ماشي، شيء طبيعي. أنا قلت لك ده جه بعد ده. ماشي، الراجل زي ده من أين يأتي الخير منه يعني؟ راجل دماغه فرنسية طول عمره بره يعني، مش واللي يتكلم عن رب العالمين بالصورة اللي يتكلم عنها ده، هذا الرجل ليس في قلبه توقير لله ورسوله. في سؤال لحضرتك، هل يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية كحد السرقة والزنا ثم تعطيل بعض الأحكام لحين بوادر إصلاح الشعب؟ لا يجوز لأحد قط، وليس من صلاحية أي إنسان أن يعطل حدا من حدود الله أبدا، ليس من صلاحية أحد أبدا إلا أن يكون هناك نص، ولا من صلاحية الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يوحى إليه بكذا. يعني مثلا عندنا صفوان بن أمية، حديث صفوان بن أمية لما قال كنت نائما في المسجد الحرام على عباءة، فجاء واحد لص استل العباءة ديت، فالمهم مسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يده، ففوجئ صفوان بن أمية بهذا الحكم، قال يا رسول الله تقطع يده في 14 درهما؟ وهبته لها له وهبتها العباية له العباية وهبتها له، فقال له هلا قبل أن تأتيني. خلاص يعني إذا وصلت للحاكم خلاص انتهت القصة، ما عادش ليس من صلاحية أحد. كان ممكن تعفوا عنه وتزبطوا أموركم بعيد، لكن في هذه الحالة صار إقامة الحد حقا لله تعالى محضا، ما عادش حد يعرف يسقطه إطلاقا إذا وصل الحاكم. لكن من الممكن أن يسقط الحد بس بنص كإقامة الحد على الرجل في أرض العدو. طب ألم يثبت عن أمير المؤمنين عمر الخطاب أنه عطل حد؟ أبدا أبدا، كذب، هذا شائع، هذا كذب. هم طبعا اللي بيقول كذب مش فاهم، لأن عشان السارق يسرق لابد أن يكون هناك شروط، أن يكون حرزا، وأن يبلغ النصاب، وأن لا يكون للرجل شبهة حق في المسروق، يبقى ثلاثهم ده علشان أثبت أنه إيه، أنه سارق. يعني مثلا في واحد مثلا اتفق معايا ان انا اعمل له صنعه معينه بمبلغ معين، وبعدين بعد ما عملت الشغلانه ما رضاش يديني حقي، خلاص قمت واخد من عنده اي حاجه، خدت جهاز تسجيل، خدت اي حاجه بتاع الكلام ده، خلاص، واعتقدت ان هذا حق لان كنت متفق معاه على كذا وكذا وكذا وكذا، فده له شبهه حق في المسروق، فده ما يبقى السارق. تمام، بالاضافه لانه لابد ان يكون حرزا، يعني مثلا محفظة مثلا الكلام ده، أو حاجة أنا حطيتها في جرن مثلا زي محصول في الجرن بتاعي أنا ده زي الجرين يعني أو الكلام ده، وبعدين أن يبلغ النصاب. فعمر بن الخطاب لم يعطل حد السرقة، لكن قال إن الذي يأخذ في هذا الوقت ليس بسارق أصلا، لأنه يريد أن يقيم صلبة، فكيف أنا أعاقبه وأقول أنه سارق؟ فلم يتحقق الوصف عند عمر أصلا حتى يقال أنه سارق، لكن لو ثبت أنه سارق بالضوابط المعروفة لابد أن يقطع يده. ليس لأحد الحق مطلقا أن يوقف حد من حدود الله أبدا، لكن أنا أفعل المستطاع يعني. طيب قول الله عز وجل السارق والسارقة والزاني والزانية، الألف اللام هنا التعريفية أم المستغرقة في المعنى؟ لا، أصل السارق مش لازم يكون مخضرم، هو لو سرق مرة واحدة تحقق فيه لفظ السارق، يعني هي آلة تعريفية للعهد. العهد هو كذلك الزانية والزاني لو فعلها مرة واحدة سمي زانية. كان بعض الكتاب دايما يقولوا ان الالف هنا بمعنى الالف واللام بمعنى المستغرقة في المعنى، لا لا بمعنى لا. فعلها مرة ومرات حتى يطبق عليه الحد. يعني مثلا الرجل زنى مطلوب منه يبقى يعني مخضرم يزني 100 مرة عشان يقام عليه الحد؟ لا الكلام ده. أو شرب خمر مثلا، لو شرب مثلا بقين ثلاثة ولا حاجة ما يبقاش شرب خمر إلا لو شرب البرميل مثلا. أنا بقول لحضرتك لا ما عارف بعض ما عارف مش عايز أسمي لك الكتاب يعني. أنا قرأت هذا الكلام كلهم جهلة ما يفهموش حاجة. نعم أنا جهلة. طيب في أخت كريمة بتقول لحضرتك إنها تحب نقابها حبا شديدا، فهل يجوز لها أن توصي أن يدفن معها؟ والله ده سؤال يعني يعني ايه النقاب ده مجرد لباس يعني. يعني مش ما أظن يعني ما أظن أنه يجوز ما أظن أنها مشروع يعني. نعم جزاك الله خير. طب نتلقى اتصالا بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي اسمعينا من التليفون لو سمحتي وقت صوت التلفزيون. شخبو الحق معايا؟ نعم. أنا بحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك يا أخي. كنا نتمنى يعني لو حضرتك تزورنا بزيارة في شبرا الخيمة. إن شاء الله. طب ما احنا برضو شبرا الخيمة فيها إقبال النهاردة. طيب اتفضل قول السؤال. طب صراحة أنا طفل كنت بسلم على الشيخ بس. جزاك الله خيرا. طيب شكرا جزيلا. بارك الله فيك يا بني. طب حضرتك في أي كليات جامعة المنوفية الندوة غدا؟ ايوه ده انا هندسة؟ انا استعين بصديق هندسه يعني المخرج واللي قاعدين كلهم قالوا هندسه كليه هندسه اذا كليه هندسه جامعه المنوفيه غدا ان شاء الله. طب حضرتك هتروح جامعه المنصوره؟ ان شاء الله قريبا ان شاء الله في جمعيه ظهر في الدرس جماعه يعني في هو الحقيقه في جمعيه الحكمه وفي جمعيه ظهر الفردوس. حضرتك مؤثر يعني في لا في كل الطب يعني عاملين جماعه اسمها زهر الفردوس واستاذنوني. نعم الحقيقه انهم يعني يسموا الجماعه في كل الطب اللي هم الاسره يعني كل الاسره في كل الطب انهم يستاذنوا في الدرس يعني حبا وكرامه يعني. ما حدش عمل اسره حرس الحدود؟ نعم لا ده يبقى جر شكل في اسره الحكمه بتهيألي في جامعه كفر الشيخ طبعا لازم الحكمه تكون عندنا. نعم بارك الله فيك شيخنا الحبيب. طيب في سؤال يا شيخنا حديث ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ ممن فرق دينه واحتزب. لا اعرفه وما اظنه صحيحا يعني. طيب كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من نهي عن طلب الاماره وما نراه الآن من مسارعة الناس جميعا للترشح للرئاسة؟ هذه مشكلة. مشكلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي عملنا هذا أحدا سأله. كلام نص صريح يعني. إنما طب هو مش هتيجي بقصة يوسف عليه السلام هذا كان نبيا. هذا كان نبيا يعني. طب ما هي الأوضاع الآن السياسية في مصر مثلا ما هتجيش إلا كده إن لازم الواحد يرشح نفسه. يقول لهم يا جماعة أنا هعمل لكم واحد اثنين ثلاثة. أصلا أنا أعتقد هناك فرق بين أن يختار الناس فلانا وأن هو اللي يروح يقول أنا خير من يمثل عليكم قصدي يمثلكم مثلا هو كله في يمثل عليكم دي بيبقى تمام يبقى تمام لكن لا لكن زي ما كان بيحصل في زمان يعني انتخبوا رمز الأمانة ورمز مش عارف ايه ورمز كذا وهو خائن لكن الناس إذا اجتمعوا على يعني تزكية إنسان مثلا غير لما هو يطلبها بنفسه. وفي أبواب في الفقه وفي الحديث النهي عن طلب الإمارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة الحديث اللي هو رواه يعني خلائق عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة يمكن متواتر وأكثر قال عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها لم تعن عليها وإن لم تسألها وعنت عليها. فهناك فرق ما بين أن يجتمع الناس على سين من الناس يعني وقل نحن نريد هذا الرجل لأننا خبرناه. مش معنى أن في نظام فاسد السياسي الموجود المنتشر في العالم كل واحد يروح يرشح نفسه الكلام ده أنه مشروع. لكن هو الأسد يعني أن الناس نفسها هي اللي تجتمع وتطلب أن فلان يتولى. طيب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. الناس الآن غير مجمعة إلا على المشايخ. كل واحد يقول إحنا ممكن نجتمع قلوبنا على الشيخ الحويني على الدكتور محمد إسماعيل المقدم على الشيخ محمد حسان مستعدين نسألهم الإمارة ونطلب منهم ونذهب نعتصم عند بيوتهم ليترشحوا. أما الآخرين الذين يعني خبروا المسائل السياسية الناس مش مجمعة عليها ولا بتطالب بيها إنما هم يعني بيعرضوا أنفسهم على الناس. والله أنا أتكلم عن نفسي أما أنا فلا أصلح بقي الشيخان أنا لا أصلح لشيء من هذا يعني حتى لو الناس لأن الناس متصورة أن الإنسان له إمكانات أن يفعل ويفعل وكل واحد عارف إمكاناته حكم دولة، والكلام ده يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى علم كبير، مش مجرد العلم بالأحكام الشرعية أو أنه بيعرف يقول درس ولا يقول حديث ولا الكلام ده. المسألة أبعد غورا من هذا، تحتاج إلى ملكات خاصة. يعني أنا شايف أن حضرتك يعني الموضوع الترشح ده بتحاول تتجنب الكلام فيه، بس أنا مش لعبة. هو أصل يعني برضو الناس بتسأل طب الشيخ هيرشح مين للرئاسة عشان نحتفي أصلا. أنا برا المنظومة خالص. أنا لن أبدا أؤيد أحدا إلا أن يحكمني بالكتاب والسنة، وإلا فأنا في حل. أنا يدخلني في الموضوع أنا في حل، وأنا كما قلت ما حييت لن أذهب إلى صندوق اختراع إطلاقا طول ما أنا حي. لا بنفسي بشخصي، يعني أنا أتكلم عن نفسي يعني، وإن كنت أنا كما قلت غيري لا أمنعه أن يذهب يعني وكذا، لكن أنا لا أصلح وأنا نكذب يعني. لا أنا أصلح في مكاني، أصلح في مكاني. يعني أنت تحطيني عشان مثلا حاضر عشان أفتي علشان الكلام ده، حتى أنا أقول وأعلن وأصرح أنا الأصلح أن أكون مفتيا لمصر، صدق. طيب والصفحات اللي بتطالب بترشيح فضيلتك؟ معلش كون يحسن الظن والكلام ده، دي قصة أخرى يعني. لكن أنا عارف نفسي، أنا وعارف أن المسألة يعني إنما يسأل المرء عن كل شيء قاله يوم القيامة. كان أكابر العلماء كانوا يهربون من هذا في عز ما كانت الدولة دولة إسلامية، والخليفة شخصيا هو الذي يطلب ودهم، كانوا يهربون من هذا. فكل واحد شايف عنده إمكانية أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول أنا بعمل وبخلي، والله ده إمكاناته. لكن أنا لا لا ليس عندي هذا الاستعداد إطلاقا أن أقف ويقال لي لما فعلت ولما كفاية ذنوبي أنا الشخصية. ربنا يحفظك شيخنا وعافيك. إذن وقت الترشح لن تعلن لنا عمن سترشحه، أو أنك لن تذهب أصلا لترشح؟ لا، كل الأسماء المتقدمة لا تصلح أصلا أنها تدير هيئة، يدير هيئة صغيرة لأن تحكم دولة. كل الأسماء المعروضة الآن يعني. نعم. من وجهة نظري يعني. شيخنا الحبيب أشعر أن احنا أثقلنا على حضرتك وطال الكلام، ولكن الحقيقة الوقت الطيب دائما يمر سريعا ولا يمل الحديث مع فضلتك نهائيا، فجزاك الله خيرا على صبرك علينا. الله يحفظك، وعلى أمل التواصل الدائم إن شاء الله في برنامجك الأسبوعي زهر الفردوس على شاشة الحكمة قريبا إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والحمد لله قد استمتعنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة مع شيخنا الحبيب أبي إسحاق الحويني، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله في 8:30. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين.